الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فموعدنا الليلة إن شاء الله تعالى في صلاتنا مع سورتي الأنفال والتوبة. وسورة الأنفال نزلت عقب غزوة بدر، وهي أولى غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم. وسورة التوبة نزلت عقب غزوة تبوك، وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. في غزوة بدر جمع الله سبحانه وتعالى بين المؤمنين أتباع الحق والكافرين أتباع الباطل على غير ميعاد، ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، فقتل المسلمون من المشركين 70 وأسروا 70 وجمعوا الغنائم وهي الأنفال، فالأنفال هي الغنائم. ثم اختلفوا من أولى وأحق بهذه الأنفال والغنائم، فنزع الله تبارك وتعالى الأمر منهم ورده إلى الله ورسوله، فقال سبحانه: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول. خلاص ما حدش تكلم، سلموا الأمر لله ورسوله، قل الأنفال لله والرسول. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى حقيقة الإيمان، وأن الإيمان قول وعمل، وأن العمل عمل القلب والجوارح. ليس مراد بالعمل عمل الجوارح فقط، ولكن المراد بالعمل عمل القلب والجوارح، فللقلب وظيفته كما أن للجوارح وظيفتها. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. هذه أعمال القلوب، وجه القلب والتوكل من أعمال القلوب. ثم ذكر أعمال الجوارح فقال: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ثم شهد لمن جمع بين أعمال القلوب والجوارح بحقيقة الإيمان، قال: أولئك هم المؤمنون حقا. وأخبر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أنه أخرجه إلى بدر على كراهية من أصحابه، كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون. ومع ذلك فقد جعل الله لهم فيما يكرهون الخير الكثير الذي لم يكن يحلمون به أو لم يكونوا يحلمون به. وفي هذا درس عظيم، وهو أن المسلم يجب أن يفوض أمره لله سبحانه وتعالى، وأن يعلم أن الله تعالى أعلم بمصلحته من نفسه، وأبر به من نفسه، وأرحم به من نفسه. فعلى المسلم أن يرضى بما اختاره الله له، وأن يستسلم لقضاء الله، وأن يكون شعاره دائما في هذه الحياة: يا رب ما مسني قدر بكره أو رضا، إلا اهتديت به إليك طريقا، أمضي القضاء على الرضا به مني، إني وجدتك في القضاء رفيقا. وقد بنوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر عريشا، فدخل عليه الصلاة والسلام العريش وأخذ يستغيث بربه ويسأله نصره الذي وعده، فقال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وأمر الله سبحانه وتعالى الملائكة أن تنزل لتقاتل مع المؤمنين، فقاتلت الملائكة مع المؤمنين يوم بدر، وكان النصر العظيم. ونهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن الفرار من المشركين أو من الكافرين عند اللقاء: يا أيها الذين إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ولما نهاهم عن الفرار أمرهم بالثبات، فقال: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين، ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس. فالمجاهدون في سبيل الله يجب أن يخلصوا النية لله تبارك وتعالى، ويجب أن يجتمعوا وأن يحذروا كل الحذر من الخلاف والفرقة والنزاع، فإن الخلاف والفرقة والنزاع هي أسباب الهزيمة نسأل الله السلام والعافية. وأخبر الله سبحانه وتعالى أن ما تم من النصر في هذه الغزوة غزوة بدر إنما كان بإذنه وقضائه وقدره. قال فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقد خرج النبي عليه الصلاة والسلام من عريشه وأخذ حفنة من التراب ورماها في وجوه القوم، قال شاهت الوجوه فما تركت هذه الحفنة من التراب عينا من المشركين إلا ودخلتها. فقال تعالى فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كما سيجوء في سورة التوبة قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. فالفاعل في الحقيقة هو الله سبحانه وتعالى، والله خلقكم وما تعملون. وأمرت الآيات المباركات بطاعة الله ورسوله، ونهت عن خيانة الله ورسوله وخيانة المؤمنين، وأمرت بتقوى الله وعلقت عليها الخير كثير. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وأخبر الله سبحانه وتعالى أنه جعل للناس أمانين من عذابه، بقاء الرسول عليه الصلاة والسلام ثم الاستغفار، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار من أعظم أسباب الرحمة ودفع العذاب، فاستغفروا ربكم ثم توبوا إليه. وبين سبحانه وتعالى أن ما يحرص عليه الكافرون من هزيمة المسلمين والقضاء على الإسلام هذا أمر صعب المنال لن يصلوا إليه، وأن جهدهم ضائع، وأن أموالهم التي ينفقونها ستكون حصة عليهم. فقال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حصرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. وبين سبحانه وتعالى أمر الغنائم ومنها الخمس، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وبين سبحانه وتعالى أن من سنن الله تعالى الكونية أنه لا يغير نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا يغير الله نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فإذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم، وحافظ عليها بشكر الإله فإن الإله سريع النقم. إذا فقدت نعمة فاعلم أن عندك ذنبا، إذا فقدت نعمة فاعلم أن عندك ذنبا كان سبب ذهاب هذه النعمة، فاستغفر الله وتب إليه. فإذا كنت في خير فتحول عنك فهذا بذنب، وإذا كنت على شر أو في شر وتريد أن يبدله الله إلى الخير فتحول أنت من الشر إلى الخير أيضا، كما قال أو كما روي في بعض الأثار أن الله قال وعزتي وجلالي لا يكون عبد من عبادي على ما أحب ثم ينتقل عنه إلى ما يكره إلا تحولت له عما يحب إلى ما يكره، ولا يكون عبد من عبادي على ما أكره ثم يتحول عنه إلى ما أحب إلا تحولت له عما يكره إلى ما يحب. وبين سبحانه وتعالى أن على المسلمين أن يكونوا دائما مستعدين للقاء عدوهم، أن يكونوا دائما مستعدين ومتهيئين لقتال عدوهم، فإن عدوهم لا يفطر ولا يكل ولا يمل في حربهم، يريدون ليطفئوا نور الله. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوك، فإن الضعيف لا قيمة له في الحياة، الضعيف لا وزن له في الحياة، ولا سيما في هذا الزمان، نحن في زمان القوة، الغلبة للأقوى. فإذا كان المسلمون ضعفاء فإنهم لن يكون لهم وزن ولا قيمة في الحياة، فلابد أن يعد المسلمون عدة وأن يتسلحوا بما يمكن من السلاح حتى يرهبهم عدوهم. ومع ذلك وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فإن قيل إنهم يريدون أن يخدعوك بالدعوة إلى السلام اقبل الدعوة، وإن كانوا يريدوا أن يخدعوك والله سبحانه وتعالى حسيبك يحفظك ويرعاك ولا يمكنهم منك. وفرض الله تبارك وتعالى على المؤمنين في أول الأمر أن يثبت المئة للألف، أن يثبت المئة للألف، يعني المسلم يقاتل عشرة ثم خفف الله تبارك وتعالى وجعل المئة تقابل مئتين. وكانوا قد اختلفوا في الأسرى، أسرى بدر هم 70، ماذا يفعلون فيهم؟ استشار الرسول عليه الصلاة والسلام أصحابه، فرأى عمر أن تضرب أعناقهم، ورأى أبو بكر أن يقبلوا الفداء ويطلق سراحهم. ولما كان النبي عليه الصلاة والسلام هينا لينا رؤوفا رحيما، فقد نزل على رأي أبي بكر وقبل منهم الفداء وأطلق سراحهم، فعاتبه الله عز وجل في ذلك. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. قال العلماء: إنما عاتب الله رسوله في قبول الفداء من أسرى بدر لأن المسلمين في ذلك الوقت كانوا ضعفاء وقلة، والمشركين كانوا هم الأقوى والأكثر عددا والأقوى سلاحا، فلو أن المسلمين قتلوا 70 أسيرا لألحقوا بالمشركين هزيمة لا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. فدايما العفو إنما يكون من القوي، إنما العفو يكون من القوي. المسلمين في بدر كانوا قلة ولكن الله نصرهم، فإطلاق سراح الأسرى كان خطأ لأنه كان عفوا في غير موضعه، فوضع الندى في موضع السيف مخل بالفتى كوضع السيف في موضع الندى، لكل ما قام مقال. أحيانا العفو يكون مطلوب وأحيانا الجزم والحزم يكون مطلوب، فكان الأولى في أسرى بدر أن يقتلوا، ولكن الله سلم فعفى عن رسوله ونقل قال: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله. ثم ختمت السورة الكريمة سورة الأنفال ببيان الولاء والبراء، الولاء للمؤمنين بعضهم لبعض، كما أن ولاء الكافرين لبعضهم لبعض، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فالمؤمنون بعضهم أولياء بعض. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. وقاعدة الولاء والبراء وعقيدة الولاء والبراء عقيدة من أهم عقائد المسلمين التي يجب أن يفهموها على حقيقتها كما بين الله ورسوله، ولكن للأسف أن كثيرا من المسلمين لم يفقهوا هذه المسألة العقدية حق فهمها وحق فقهها. فلما تفرق المسلمون شيعا وأحزابا صار ولاؤها كل حزب إنما هو لأبناء حزبه، وولاء كل جماعة إنما هي لمن معها داخل هذا الإطار الذي هي فيه. تبرأت كل جماعة من الجماعات الأخرى، وتبرأ كل حزب من الأحزاب الأخرى، بل وقعت بعض جماعات أهل السنة للأسف فيما عليه الشيعة ولا حول ولا قوة إلا بالله، هو أنه لا ولاء إلا ببراء، لا ولاء إلا ببراء. هذه عقيدة عند الشيعة، لا ولاء إلا ببراء، يعني حتى تتولى عليا لابد أن تتبرى من أبي بكر وعمر. فللأسف أن جماعات المسلمين لما تفرقت وكثرت فيهم الأحزاب صار عند بعض الأحزاب لا ولاء إلا ببراء، حتى تكون من حزبي لابد أن تتبرأ من غيري، حتى تكون من حزبي ولك ولائي ولي ولاؤك تتبرأ من غيري، ولا حول ولا قوة إلا بالله. المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقد كررنا غير مرة قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن المؤمنين أولياء بعضهم لبعض، وإن بغى بعضهم على بعض لا يجوز للمؤمن أن يتبرأ من أخيه وإن بغى عليه وظلمه، كما لا يجوز للمؤمن أن يتولى الكافر وإن أحسن إليه وأبره. الكافر عدوك وإن أكرمك وأحسن إليك وبرك، هو عدوك لا يجوز أن تتولاه من أجل إكرامه لك وإحسان إليك. وأخوك المسلم أخوك وإن بغى عليك وظلمك لا يجوز أن تتبرأ منه لأنه بغى عليك وظلمك. ولذلك قال الإمام علي رضي الله عنه وقد سئل عمن قاتله: أكفرة هم؟ قال: لا، إنما هم إخواننا بغوا علينا. فنسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين. أما سورة براءة أو سورة التوبة فقد سماها ابن عباس رضي الله عنهما الفاضحة، الفاضحة لأنها فضحت المنافقين، ما زال ينزل فيها: ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم الذين يؤذون النبي، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني، ومنهم من عاهد الله، كل هؤلاء في منافقين. ففضحت المنافقين وهتكت أسترهم حتى ظنوا أنا لن تترك منهم أحدا حتى تنزل فيه آية. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. نزلت السورة الكريمة في أعقاب غزوة تبوك، وكانت في السنة 9 من الهجرة، وكانت في شدة الحر، والمسافة بعيدة بين تبوك والمدينة حوالي 700 كيلو، وما فيش لا سيارات ولا طيارات، ده راكبين الحمير والجمال والبغال، الحر شديد والمال قليل، فتخلف المنافقون عن رسول الله، ومنهم حب يعني جم نفسه كده، أتى رسول الله معلش رسول ذلي أنا والله ضعيف قدام النساء، ونساء الروم أصلهم يعني جميلات، أنا خايف أخرج معك أقع في الفتنة، ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. منهم من تخلف بلا استئذان، ومنهم من أراد أن يستر نفسه فجاء يستأذن وهو كاذب، ووقع في التخلف 3 من الصادقين تخلفوا عن رسول الله من غير عذر، وقصتهم معروفة في الآية، وعلى 3 الذين خلفوا. لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك نزلت سورة البراءة، تأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبراءة من المشركين وأن يمهلهم 4 أشهر ثم يقاتلهم حيث وجدهم وحيثما كان، إلا الذين كان بينهم وبينه عهد وميثاق فعليه أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم حتى تنقضي، ثم بعد ذلك إما أن يسلموا وإما أن يقاتلوا. وذكر الله سبحانه وتعالى في الصورة ما يحرض المؤمنين على قتال المشركين، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم، فالله حق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. ثم بيّن سبحانه وتعالى أنه لا بد أن يبتلي عباده بالجهاد خاصة الذي تبذل فيه الأنفس والأرواح ليعلم الصابرين والصادقين، أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا. وفرق الله سبحانه وتعالى بين الجهاد في سبيله وبين عمارة المساجد، فعمارة المساجد وإن كانت حسنة وعملا صالحا إلا أن الجهاد في سبيل الله لا يدن منه أي عمل صالح، فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ونهى الله سبحانه وتعالى المؤمنين عن اتخاذ أقرب الناس إليهم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان، كما نهى سبحانه وتعالى المؤمنين عن تمكين المشركين من دخول المسجد الحرام بعد هذا العام، ولذلك أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا في الحج بعد نزول الغزوة ليحج بالناس وينادي لا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوفن بالبيت عريان، ثم ألحق به علي بن أبي طالب وأمره أن يؤذن في الناس بالبراءة التي نزلت في هذه السورة. ثم عاب الله تعالى على اليهود والنصارى نسبتهم الولد إليه تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، واتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. دخل عدي بن حاتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرأ هذه الآية، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، قال يا رسول الله ما عبدناهم؟ قال بلى، ألم يكونوا يحلون الحرام فتتبعونهم ويحرمون الحلال فتتبعونهم؟ قال لا بلى، قال فتلك عبادتكم لهم. فلا يجوز لمؤمن أن يتبع أحدا على تحليل الحرام أو تحريم الحلال، فإن فعل فقد جعله إلها من دون الله. وبين سبحانه وتعالى أن هناك علاقة وطيدة بين أكل الحرام والصد عن سبيل الله، فلا يعقل أبدا أن يكون إنسان يأكل حرام ويدعو إلى الله، كيف يدعو إلى الله وينتفع الناس به وهو آكل الحرام؟ ما لا يمكن الجمع بين الدعوة إلى الله وبين أكل الحرام، بل من يأكل حرام فهو يصد عن سبيل الله وإن ظن أنه يدعو إلى الله عز وجل. وتوعدت الآيات الكريمات الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، وبينت أنهم سيعذبون بما كنزوا في الدنيا من الذهب والفضة يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وحضت الآيات المباركات المؤمنين على القتال في سبيل الله، وعابت عليهم القعود يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثقلتم من الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ولما استأذن بعض المنافقين رسول الله في التخلف أذن لهم فعاتبه الله أيضا على إذنه لهم قال عفى الله عنك. وفي هذا ملاطفة من الله لرسوله أن يبدأ بالعفو، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الأمر واضح جدا، ما فيش مؤمن يؤمن بالله واليوم الآخر يشوفك طالع تحارب ويقول لك يا رسول تسمح لي أجي معاك، مش ممكن أبدا. المؤمن لا يستأذن في الخروج الجهاد، إنما لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. وبين سبحانه وتعالى أن كل شيء بقضاء، وأن على المؤمنين أن يكون عقيدتهم لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الشجاعة والإقدام لا تنقص من العمر، كما أن الجبن والقعود عن القتال لا يزيد فيه، فإنما هي آجال معلومة، وما كان نفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. ومن المنافقين من كان يعيب النبي في قسمة الصدقات، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها أراضوا، أما تديهم يقول لك ما شاء الله ما فيش أحسن محمد، ولما تديهم شيء يقول شوفوا الراجل الذي لا يعدل. ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. وبين الله تبارك وتعالى مصارف الصدقات وذكر وحذر من المنافقين، وذكر أن بعضهم أولياء بعض. ومن صفات المنافقين أنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، أما المؤمنون فإنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله. وذكرت الآيات أن من المنافقين من عاهد الله لئن آتاه من فضله ووسع عليه أن ينفق هكذا وهكذا وهكذا، فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه بما كانوا يكذبون. وذمهم الله تعالى على قعودهم خلف رسول الله وكراهيتهم الخروج معه واعتذارهم بأن الدنيا حر لا تنفروا في الحر، فقال قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون ما تخلفوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم لا يفقهون. ونهى الله تبارك وتعالى رسوله عن الصلاة على المنافقين، وقد مات عبد الله بن أبي زعيم المنافقين فدعاه ابن عبد الله، عبد الله بن أبي كان له ولد صالح اسمه عبد الله مؤمن صادق الإيمان، لما مات عبد الله المنافق جاء ابن قل يا رسول الله ابن أبي مات عايز يا عبد الله، قالوا الدنيا قميصة ده أكفنه فيه، قالوا خذ يا عبد الله قميصه ولما تخلص نديله عشان أصلي عليه، دخل قلع القميص ودوله يصير كفل ابن أبي، ثم لما جهزوه قام يصلي عليه شدوا عمر زيد صلى عليه ده منافق، قال يا عمر إن الله خيرني استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم ربنا خيرني هستغفر له يمكن ربنا يغفر له. فنزلت بعد ذلك يتنهى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. ولقد جاء بعض الصحابة في غزوة تبوك إلى رسول الله يقولون يا رسول الله إحنا جاهزين بأبداننا لكن ما عندناش أموال نجهز أنفسنا فقراء احملنا يا رسول الله، قال لا أجد ما أحملكم عليه دنيا فقر والحالة صعبة أنا ما عنديش، اللي يقدر يجهز نفسه يجهز نفسه ويطلع معاي اللي مش جاهز خليه قاعد. فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون، فعذرهم الله تبارك وتعالى فقال ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، أي حرج في القعود إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسن من سبيل والله غفور رحيم، إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف مع النساء، رضوا بأن يكونوا مع النساء ويقعدوا ويتخلفوا عن الجهاد وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. وذكر الله سبحانه وتعالى أن الأعراب سكان البادية أهل كفر ونفاق لأنهم أبعد ما يكون عن الحضارة وعن المدنية وعن الحل وعن العلم وعن القرآن، ولكن منهم المنافقون ومنهم المؤمنون الصادقون، من الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ومدح الله تبارك وتعالى السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، خير القرون الذين شهد لهم رسول بذلك، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وأمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأخذ الزكاة ممن تجب عليه الزكاة، تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ثم تحدث الله سبحانه وتعالى عن بعض المنافقين بنوا مسجدا وانتظروا رسول الله وراجع من غزوة، يا رسول بننا جامع تعالى صل عندنا عشان تحصل بركة كده علشان الناس تبقى تصلي معنا في المسجد، يريدون بذلك التفريق بين جماعة المؤمنين. فحذر الله رسوله من هؤلاء المنافقين أن يستجيب لهم وأن يصلي في مسجدهم. قال: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون، لا تقم فيه أبدا، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. نزلت هذه الآية في أهل مسجد قباء، فلما نزل قال لهم رسول الله: يا أهل قباء إن الله قد أثنى عليكم في طهارتكم، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، إن الله أثنى عليكم في طهارتكم فكيف تتطهرون؟ قال: يا رسول الله نستجمر بالحجارة ثم نتبعها بالماء، نستجمر بالحجارة ثم نتبعها بالماء، يعني يبالغون في إزالة أثر النجاسة، يستخدم الحجر وبعدين يغسل نفسه بالإيه؟ بالمية. فمدحهم الله تعالى قال: فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. ثم رغب الله سبحانه وتعالى في الجهاد في سبيله بأنه اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم وصف الله تبارك وتعالى التائبين، وما أحوجنا إلى معرفة هذه الصفات. أنت تبت إلى الله؟ أيوة. كيف تعرف إنك أنت تائب؟ أنت تبت إلى الله؟ نعم. طب ما هي صفاتك بعد التوبة؟ اسمع كده الصفات التي يجب أن تتحلى بها بعد التوبة. التائبون هم إيه؟ العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الأمر بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. فإن كنت بعد التوبة متصفا بهذه الصفات أبشر، فإن توبتك نصوح وإن الله قد تاب عليك. أما تبت إلى الله وحالك قبل التوبة هو حالك بعد التوبة، استفدنا إيه؟ لازم في تغيير. التائبون هم مين؟ العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون المعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله. وكلنا يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة كان قد دخل على عمه أبي طالب ودعاه الإسلام إلى الإسلام فأبى ومات على الشرك، فحزن صلى الله عليه وسلم على ذلك حزنا شديدا وقال: والله يا عمي لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فنزل النهي: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإن قال إن إبراهيم عليه السلام استغفر لأبيه، قال: السلام عليك سأستغفر لك إيه ربي، وقال: ربنا اغفر لي ولوالدي. فالجواب: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين لو أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأوان حليم. فلا يجوز الاستغفار لمن مات مشركا، ولا يجوز الاستغفار لمن مات كافرا، ولو كان أبا أو ابنا أو زوجا أو أخا أو غير ذلك من الأقارب. ما كان للنبي والذين منوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. ونزلت الآيات الخواتيم في السورة: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم، وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وصاحبيه حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم، هؤلاء الثلاثة تخلفوا بدون عذر. فلما رجع الرسول جاء المنافقون يعتذرون ويقبل عذرهم، أما الثلاثة قالوا: طب إحنا يعني لو كذبنا على الرسول وصدقنا وعفى عنا، طب ورب الرسول يعلم، دول ناس مؤمنون بأن الله يعلم غيب السماوات والأرض. قالوا مش هنكذبوا زي المنافقين، هنعترفوا بذنبنا واللي يحصل يحصل. قال يا رسول الله احنا هنقول لك ايه؟ ما كانش نعوذ. قال خلاص، يعني انتم معترفين بذنبي، طب انتظروا بقى لغايه ما ربنا ايه يحكم فيكم. وامر المسلمين بهجرهم حتى بعد 40 ليلة امر نساءهم باعتزالهم، ها محدش يكلمه. يقابل الرجل منهم ثلاثه، يقابل مسلم سلام عليك ما يردش عليه، يقول كعب اخش للرسول كده سعد ما يشوفني يجي ايه لفت نظره كده عنه، يقول السلام عليك ايها النبي، والله ما ادري احرك لسانه بالرد ام لا. حتى اذا ضاقت عليهم الارض ما رحبت وضاقت عليهم انفسهم وظنوا ان لا ملجأ من الله الى ليه ثم تاب عليهم يتوب. فهجر الفاسق وهجر العاصي وهجر الظالم هذا نوع من انواع العلاج، وهذا نوع من انواع التربية، وهذا نوع او سبب من اسباب توبته الى الله. ولكن يا اخواني لا بد حتى نهجر ارباب الظلم والفسوق والعصيان ان ننظر في العواقب. الان احنا اهل الخير قلة ولا كثرة؟ اهل الشر قلة ولا كثرة؟ الطائعون قلة ولا كثرة؟ العصاة قلة ولا كثرة؟ فاحنا الان لما نهجر ارباب الظلم والفسوق والمعاصي هنستفيد ايه؟ ما ان واحد بيخصمه والف واحد بيرحبوا بيه، يبقى احنا دلوقتي ايه لازم نتلطف مع الناس ونتودد الى الناس ونتقرب اليهم من اجل ان يبقى الخط مفتوح بيننا وبينهم، عشان لما احب اكلمه في التوبة وادعوه الى الله يسمعني، حتى ولو لم يقبل المرة دي يمكن يقبل المرة الجاية او المرة المية. وختمت السورة الكريمة ببيان ان القرآن الكريم يضل الله به كثيرا ويهدي به كثيرا، يجعل الله القرآن سبب لزيادة إيمان بعض الناس ويجعله سبب لزيادة كفر بعض الناس. وختمت أيضا بامتنان الله عز وجل على عباد المؤمنين ببعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالحمد لله الذي بعث فينا رسولا منا يتلو علينا آياته ويزكينا ويعلمنا الكتاب والحكمة. اللهم إنا نشهدك أن نحبك ونحب رسولك وأهل بيته وأصحابه ونحب المؤمنين أجمعين. اللهم احشرنا مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنك على كل شيء قدير. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.